يا هل رحجور يا هل بقتهاي لي كامل يا هل رحجور يا هل بقات بقات انا ام الحزن يا مال انا ام الحزن زينب وبدهري صرت ممجوعه وانا مشاهد تشفي الملع الضار ايه العبره شبيه اليوم تحرق القلب العبره اليوم اكو واحد اتصل بي اليوم بالنهار من بغداد قال سيد ما وصيك اليوم ما وصيك قلت له عني من ما يحتاج لا توصيك قال نعي هواي قلت له ما يحتاج اليوم العبره نار تطلع من القلب انا ام الحزن زينب وبدهري صرت مفجوعه وانا الجاشة أدت شفيا للعظة وانا شفت اخوي حسين كلها مكسر ابنه يا ابا عبد الله الله يساعد زينب الله يساعد زينب اللي تحملت هذا شدافير لو جنيت وحدي تخلوني عملتني النار يبان ما اسفلت شي عيوني صرت بس ليل صرت بس ليل يا الرحتوم هل رحت بسلامة بقت هاي الإتامة زينب زينب واضع خدها الليل على التراب لأن الحسين جثة بلا راب اي والله على ام الحزن من شبت الحزن ترى ترى تفيدك هاي الدمعة سينما فاطمة قلها سجليها يا فاطمة قلها سجليها يا ام الحزن اطلب اطلب حواسك اطلب حواسك يا علم الحزن علم الحزن الملك الجليل اللي لو طلعت تعثر بالبشرات شدري ليش طلعت زينب ليش تدور على اخوها السحبي تلخل تقلت لك يقول صار بها زينب الله محتارة زينب تيجي على خدها شد قلت قل لمسة المسة أحسي هذا وحدي أمسة المسة أحسي هذا وحدي وحدي متحير ويجي على خدي تقول له يا حسين يا حسين يا حسين والله هذا المسا وحشة وحشة وحشة ما عند غير الطعم تصارخ الكري. طبعا أطفال يبكون يردون ماي يردون أكل يردون واحد يلمهم. زينب شو تسوي؟ وين نطق وجهها؟ إن دارت لنا جفاعة بالغار. أبل غوز أذبني يا علي أدركني. يا الله نادي ويزيانه والمدامع من دمه